لا تقلق من المستقبل، فأنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. حلقتنا لليوم مميزة، قدرنا نوصل لأحد أهم المؤثرات اللي عم تساهم بشكل كبير من خلال ندوات ومحاضرات واجتماعات ونقاشات ومجموعات إنه تبث الأمل بقلوب المحاربين، محاربين السرطان. وما أجا هالشي من عبث، إجا من صديقها أو من السرطان اللي اعتبرته صديق لإلها وليس بعدو، وقدرت توصل لمبتغاها بإنه تتلقب بناجية السرطان، وكمان أحن القلوب على من طلبها. معكم ليلى جمال. ببساطة منو ليلى جمال؟ ليلى جمال إنسانة عادية جدا، عائلتها بسيطة، يعني بالمختصر المفيد ليلى جمال إنسانة عادية، والحمد لله على كل حال. أم لعشر من الأبناء، منفصلة، أعشق عائلتي بجنون. وهلأ بلشت الحكاية. عام 2010 في شهر 10 بالضبط تشخصت في مرض سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الثدي. المرض هذا كنت أسمع عنه، كنت أقرأ عنه، لكن سبحان الله انصبت فيه، الحمد لله على كل حال. مرض الغدد الليمفاوية وسرطان الثدي سبحان الله كانوا مع بعض، تشخصت فيهم في 2010 تقريبا، يعني في شهر التوعية عن سرطان الثدي. عن ردة فعلها لليلى لما تلقت خبر إصابتها. شيء جميل إن لما الواحد لما ينصاب في هذا المرض يقارن نفسه في ردة فعله. للأمانة أنا حاشني شيء كأنه جمود، شلون لما الشيء يتجمد قدامك يصير فروزن ما يتحرك، أنا كذي حاشني نوع من الثبات مع الجمود. يعني تلقيت الخبر هذا إن أنا مصابة في سرطان الثدي والغدد الليمفاوية، يمكن ما في بكاء، ما في عويل، ما في خوف، ما في جزع، ولكن في شيء من الجمود الغريب يعني. وهذا الجمود يمكن الله نزل علي الراحة، أو يمكن أنا من الصدمة. ردة الفعل هذه غريبة علي كانت، ولكن هذه كانت ردة فعلي، ردة فعل غريبة جدا، اللي هو الجمود، صدمة، بدون جزع، بدون خوف، بدون عويل، بدون صراخ، بدون هستيريا. هذه كانت ردة فعلي، جمود، كأن الوقت وقف معاي، وثبات بنفس الوقت. يعني وايد وايد أفكار تجينا في لحظات كثيرة، أبي أسوي وأبي وأبي وأبي وأبي، ولكن وقت اللي أنا سمعت يعني هذا المرض، أول تفكير راح للأمانة عائلتي. يعني أنا كل الأفكار اللي كانت تدور كانت صورة مربعة قدامي، اللي هي عائلتي وشلون راح أبلغهم إن أنا أصبت في مرض السرطان، وإن أنا المعيل الوحيد لهم، أنا الأم، أنا الأبو، فشلون راح أبلغ هالعائلة إن أنا مريضة سرطان. مرض السرطان من كثر ما نسمع عنه يخرع ويخوف ويموت، وما في علاج، ونهاية حياة، وخلاص الله يشافيك، بس يعني الله يشافيك تنقال لنا، وفيها مثل نوع من اليأس. لما أنا يعني عرفت في هذا المرض تقبلته، لأن أنا عندي يقين كبير برب العالمين، رب الخير ما راح يعطيني إلا خير، وإن هذه الابتلاءات ما هي محنة، هذه منحة من رب العالمين لي علشان أنا أستمر في حياتي. وبلشت رحلة العلاج. لما الواحد يكون قاعد يشوف فيلم وناس من قبل قالوا له ترى هذا الفيلم راح يصير فيه كذي وراح يصير فيه كذي، أنا كنت أسمع وأقرأ عن العلاج الكيماوي. كانوا يقولون إن العلاج الكيماوي علاج يخوف، علاج يصروع، علاج راح يتعبك، علاج يمكن ما تتحملينه وتموتين. هذه الأفكار اللي كانت موجودة عن العلاج الكيماوي. لكن أول جرعة كيماوي خذيتها من تجربة مريضة كانت معي في الدوام، أمها كانت تعبانة، فكانت تقول لي أنا كنت أحط حق أمي بطل ماي وأحط لها تفاحة يمها علشان ما تيلها اللوعة وإنه يعني تتضايق. سبحان الله أنا مشيت على تجربة إنسانة كبيرة في السن ما تقرأ ولا تكتب ولا تدخل ويب سايتات ولا تدور في المواقع، ولكن فطرتها تقول لها الماي والتفاح زين حقت في فترة الكيماوي، وأنا مشيت على كلامها، والحمد لله تخطيت أول جرعة كيماوي، لأني عرفت أن هذه الأم اجتازت هذه الجرعة في هذا الشيء، فقلت إن شاء الله ربي يسخر لي نفس اللي سخر لها، والحمد لله. الله بعت لليلى حدا يعطيها طريقة ليخف خوفها من العلاج، وبالفعل ما شعرت بالخوف والألم أثناء تلقيها للعلاج. وبعد هيك بلشت أعراض الجرعة الأولى. أعراض وايد ظهرت بعد جرعة الكيماوي الأولى، اللي هي قعدت من النوم لقيت ما في شعر، كان مقصص يعني كأنه طير مبلل وطايح، وكل صوب ريش طايح منه. شعري كان كذي ضيق الخلق الصراحة، بس الحمد لله. وهن رهيب وتعب، وعدم قدرة على أنش تقعدين مع عيالك بطريقة جميلة، يعني تطلع أقعد شوي أحس أني تعبانة، لازم أنسدح، لازم أنام، لازم أتمدد. فكان هذا الشعور المزعج اللي هو شعور التعب، هذا كان ملازمني دائما. شيء ثاني اللوعة، بس أنا كنت يعني يعطيهم العافية، كانوا بناتي يسووا لي أشياء جميلة جدا علشان أجتاز هذه المرحلة. من ضمن هذه الأشياء يسووا لي سموثي، مشروبات. قاعدين ندور يعني تجارب ناس أجانب مروا في هذه المرحلة وشلون قدروا يتغلبون عليها، كنا نأخذ من تجارب الغير. فأول جرعة كيماوي كانت شوي قوية علي من ناحية الجسدية، من ناحية النفسية تعبتني، ولكن الحمد لله على كل حال. من المواقف اللي كان السرطان سبب لحتى تحس ليلى بقوتها وعزيمتها وفخرها بنفسها، من المواقف اللي خلت السرطان يغير لي أشياء وايد في حياتي. أنا كنت من الموظفات اللي كدوا يشتغلون ويوم قبل الحراس، أنا أكون موجودة قبل حراس الأمن، فأنا من النوع اللي أعشق وظيفتي جدا وأعطيها أكثر من حقها، لأني أحس أن أنا عندي عطاء حق الوظيفة. أنا كنت سكرتيرة مدير، فكنت أطلع شغل من تحت الأرض عشان أشتغل ولا أقعد بدون كل يعني بدون شغل كذي. سبحان الله السرطان خلاني في دوامي أكون رمز للقوة، يعني أي مدير لما يطلع في أي مكان ويتحكى أي باسمي وشوفوا ليلى جمال بطلة إن شاء الله. أي دورة كنت أحضرها حق الدوام سبحان الله كان ينقال اسمي أول شيء، ومعانا ليلى جمال بطلة من بطلات السرطان، فأهما اعتبروني في الدوام أيقونة أو رمز يتكلمون عنه في كل مكان. فكنت أحظى من هذا المرض بتقدير أكثر من أول وبحب أكثر من أول. هذا المرض يعني أثر فيني حيل، لدرجة أن اللي حولي في الدوام عاملوني معاملة مميزة، مو لأني مريضة، لأني قاعدة أداوم. وأيام الكيماوي على فكرة كنت أروح وأداوم، بعدين اضطريت أخذ إجازة لأني حسيت أني محتاجة للراحة. لكن فعلا فعلا مرض السرطان أحاطني في حب كبير، ما أقدر أنسى هذه المواقف في حياتي. والإنجازات، لما بتكلم عن الإنجازات اللي سويتها في فترة المرض، إنجازات جميلة جدا. أنا لما ييني اتصال من دكتور في مستشفى مكي جمعة KCC ويقول لي عندنا مريضة ليلى مو راضية تاخذ العلاج الكيماوي، رافض العلاج الكيماوي وسلمت أمرها إلى رب العالمين، وإن نهاية هذا المرض راح يكون الموت. ولما تتصل علي بنتها أو بنت أختها ويقولوا لي ليلى تعالي كلميها لأنك مريتي فيها الفترة، تخيلوا كانوا يتصلون علي علشان أروح أشوف المريضة هذه. لما رحت لها مرة كبيرة رافضة العلاج مسلمة أمرها رب العالمين، قلت لها يما أنا قدام تشوفيني، الحمد لله اشتست المرض، الحمد لله زلت في طور التعافي، ولكني الحمد لله آمنت أن رب العالمين أعطاني هذا الابتلاء علشان فيه. لما يدقون علي مرة ثانية يقولوا لي خذت العلاج، هذا إنجاز، هذا تغيير، هذا شيء جميل. الإنجازات وايد، خاصة مع السرطان أنا كانت عندي إنجازات جميلة جدا، قدر ألتقي في ناس يعني ويضافون لمسيرتي، ناس مميزين، ناس معروفين يضافون لمسيرتي في السرطان. وعن الهدف اللي عم تسعى له ليلى، ليلى جمال هدفها في الحياة التطوع، إسعاد المرضى، إدخال البهجة والسرور في قلوب من يحتاجهم. صعب جدا، صعب صعب جدا انك تسعد شخص حط قدامه الامل غير موجود، وصعب جدا انك تزرع امل عند ناس قالوا السرطان نهايتنا. هدفي اني احط عليهم مكبر هالناس واتعب معاهم شوي واغير هذه النظرة اللي عندهم. وعن قهرها للسرطان والحرب شو بتحب ليلى تحكي لنا؟ لما يسألوني هل قهرتي السرطان؟ السرطان مو عدو أول شيء، ثاني شيء السرطان ما هو شيء غريب علي، السرطان مرض حالة حال أي مرض ثاني. السرطان كلمة نقولها دائما. أنا ما دخلت معاه في صراع، أنا قلت حق رب العالمين، ربي أنا أشوفه خير هذا السرطان، فمثل ما أنا أشوفه خير رب العالمين عطاني خير. أي نعم، قدرت أكون صديقة للسرطان، مو أهزمة، صرت صديقة السرطان، قدرت أمشي معاه، قدرت أخفف من أعراض هالسرطان، وقدرت بعد 10 سنوات يسموني ناجية من السرطان. ليلى استطاعت إنها تصادق السرطان وتستخدمه لصالحها، وقدرت كمان تكون ناجية من السرطان. لكن هل يا ترى كان في أصدقاء معها بهاي المرحلة؟ ناس وايد في فترة المرض يوقفون معاكم، ولكن الناس اللي يمشون معاك في أولى خطوات المرض والعلاج كانت رفيقة دربي، كانت بنتي زينب، كانت الأولى معي في كل رحلة علاجي للأمانة، ما خلتني بالانتظار تقعد 6 و5 ساعات خلال الجرعة. بنفس الوقت أول يوم عملية كانت هي معي، ما أنسى وقفة عائلتي الصغيرة، ما أنسى وقفة عائلتي، أمي وأخواتي وأخواني، صديقاتي كانوا معي، دوامي كله ما خلاني. تعرفت على ناس من برا وكانوا معي. السرطان يساوي صداقات جديدة ويساوي حب أكبر. رسالة ليلى هي؟ رسالة من ليلى جمال. ليلى جمال انصابت في 2010 في سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الثدي. رسالتي لكل إنسان يسمع كلامي اليوم إن الحياة تستمر مع المرض، بدون المرض، مع الوفاة، مع الحياة، الحياة تستمر. ثقي برب العالمين إن الله سبحانه وتعالى اختار لنا المرض. رب الخير ما يمنا إلا كل خير. كل امرأة قوية وبداخلها شخص جبار يقدر يتغلب على كل شيء، عندها قوة غريبة، عندها بطل داخل جسمها، لكنها يعني الظروف مرات تخلي هذا البطل مختفي. لكل من مر في هذا المرض، كوني قوية وخلي السرطان معاك، لأنك إذا تعلقتي في أفكار سودة ما راح تتغلبين عليه، ولكن إذا ظلت عندك الأفكار الجميلة البيضة الوردية راح تقدرين تجتازين هذا المرض. كوني قوية، أنت قوية بإرادتك، خلق الله سبحانه وتعالى خلقك قوية، كل معاني القوة. اتلقبت بناجية السرطان بعد ما اعتبرته صديق لإلها وقدرت تستغله لصفها. هاي كانت ليلى جمال، وهاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. كنت معكم أنا غيداء مراد آغا. استنونا بحلقة جديدة وحكاية أمل جديدة. سلام.